نفس السائلة تقول إذا حدث الجماع بيني وبين زوجي لا يغتسل وينزل إلى الشارع، لا يجوز إلا للضرورة. يعني دائما وأبدا أنصح إذا انتهى المسلم أو الأخت الكريمة أو والأفضل الاغتسال مباشرة حتى لا ننسى وننزل الشارع. من أسباب العذاب في القبر عفانا الله وإياكم عدم رفع الجنابة، عدم رفع الجنابة، وبالتالي علينا أن احنا نحرص على رفعها. أولا الصلاة، كيف يصلي؟ يعني الأمر ينبغي أن احنا ننتبه إليه، إلا لضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، انتهى من الأمر، حدثت مشكلة، كارثة في الشارع، حريق في بيت، هننزل ننقذ ناس، هنا ضرورة تقدر بقدرها. مثل الصحابي الكريم حنظلة الذي غسلته أواصيل الملائكة، الذي كان حديث عهد بزواج وكان يجامع زوجته ونادى منادي الرسول حي على الجهاد، وقت صعب وقمة اللذة والشهوة، آسف في التعبير لأخواتنا وأبنائنا وشبابنا اللي بيسمعنا، فما كان من الرجل إلا أن نزع، يعني قام من زوجته وتركها، وهذا أمر صعب على كثير من الرجال أو النساء على حد سواء، قام وتركها ولبس ثيابه ولم ينتظر حتى يغتسل، هنا ضرورة، ولبى نداء رأى أن تلبية النداء للنبي أولى من ارتساله، وقام ودخل المعركة ثم سقط شهيدا، فقال فرآه النبي تغسله الملائكة، فسأل النبي أهل بيته عن حاله فأخبروه بما حدث. إذن هنا ضرورة، ضرورة تقدر بقدرها، لكن لا يؤخذ منها حكم عام. بارك الله تعالى فيكم.